نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا مصطفى، عساكم بخير إن شاء الله. بخير، نحمد الله وحياكم الله. الله يحييكم. أستأذنكم يا شيخنا لمقدمة ثم تبدأون إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مركز الغرباء لتعليم القرآن واللغة العربية والعلوم الشرعية أن يقدم لكم دورته العلمية الأولى التي هي بعنوان الهجرة. ولهذه المناسبة نستضيف ضيفا كريما، ألا وهو الشيخ أبو يوسف مصطفى مبرم حفظه الله ورعاه. وقبل الشروع في المحاضرة، أود أن أوجه إلى الشيخ الشكر الجزيل باسم جميع مدرس المركز، كما نشكر كل من سعى سعيا لإنجاز هذه الدورة، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن أترك المجال للشيخ حفظه الله ليلقي الكلمة الافتتاحية التي هي بعنوان خطورة البقاء في بلاد الكفر، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذه الكلمة، وأنها ضمن دورة يقوم بها إخواننا الأفاضل من طلاب العلم والدعاة في مركز الغرباء، كما لتعليم القرآن واللغة العربية والسنة، ونسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. والكلمة هي عن خطورة الإقامة في بلاد الكفر، أي عن خطورة مساكنة الكفار والعيش في بلادهم والاختلاط بهم في مجتمعاتهم. وينبغي أن تعلم أولا أن من أعظم المقاصد الشرعية التي جاءت بها هذه الشريعة حفظ الدين، وهذا ما يسمونه بالمقاصد الخمس الكبرى، وهي حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض. وأعظمها وأجلها أن يحافظ المسلم على دينه، وأن يثبت على دينه الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه حتى يلقى الله جل وعلا، أكان في بلاد الإسلام أم كان في بلاد الكفر، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام. ومعنى هذا أن تداوموا على الطاعة وأن تبقوا عليها حتى ترجعوا إلى الله جل وعلا. وما يدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. فالفتنة هي الانصراف عن الدين. فمن أعظم الواجبات وآكد الواجبات أن يحافظ المسلم على دينه، والذي يساكن الكافر ويخالطه ويجامعه في بلده ويعيش معه لا شك وأنه يصطدغ في غالب الأحيان بشركة ويتأثر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ويتأثر به في معيشته وطريقته في الحياة. وهذا خطر عظيم جد عظيم. ولهذا لما أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الدين أمر باجتناب الكافرين والبعد عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى أينما كانوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى وفي هذا المضمار كثيرة، والقاعدة عند جميع العلماء علماء الشريعة وما يسمونهم بعلماء الاجتماع ومن شاكلهم على أن الإنسان مطبوع ومجبول على التأثر بمن حوله، هذا خلاف فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، الإنسان مدني بالطبع. وقال أيضا الناس كأسراب الغطاء، كأسراب الغطاء يأخذ بعضهم من بعض. الغطاء نوع من أنواع الطيور يشاكل بعضه بعضا، وهذا شيء مفطور عليه الإنسان في بيته، في مجتمعه، في عمله، في شارعه، في سوقه. إذا رأى غيره فإنه يتخلق بأخلاقه ويتطبع بطبائعه. وهذا إذا اجتمع معه الجهل بالدين وبأوامر الله فقد مني الإنسان بأعظم مصيبة، وأصيب في مقتل عظيم. والذي يخالط الكفار ويعيش في بلادهم وينظر إلى أخلاقهم وإلى سلوكياتهم وإلى عدم مبالاتهم بأوامر ربهم وطاعته جل وعلا ذكورا وإناثا فإنه يأخذ من طباعهم. والأصل في التشبه أنه مبني على العلم بحال المتشبه به. انتبه لهذا، أنت لن تتشبه بإنسان لا تدري ما خصاله ولا تدري ما صفاته ولا تدري ما طبائعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره عند الإمام أحمد ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا عام في كل تشبه، لأن من عند العرب من ألفاظ العموم، من تشبه بقوم، كما أن قوما هنا أيضا نكرة جاءت في سياق الشر فتعم كل تشبه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أقل أحوال التشبه إنما يكون على التحريم، ومعناه أنه قد يصل بالمرء إلى الكفر والعياذ بالله. فالذي ينظر إلى الكافر وإلى عباداته وإلى طقوسه وإلى تصرفاته، وقد ربما يكون ممن انسلخ حتى عن دينه أو من دينه، فلا يكون له عناية بدينه ولا يكون له عناية بالدين الذي ينتمي إليه فينسلخ معه بانسلاخه. هذا إذا كان الإنسان يخالطه على حذر، فكيف وهو يخالطه في التعليم وفي الوظائف وفي السوق وفي المدخل وفي المخرج؟ لا شك أن هذا خطر عظيم. أول الأمر وأعظم الأمر أنه خطير على الإيمان. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم من الأثبات الثقات الذين نقل إليهم أحوال الناس في تلك البلاد كالشيخ ابن عثيمين وغيره من مشايخنا أنه ربما حصلت حالات ردة عن الإسلام من بعض أبناء المسلمين الذين أقاموا في بلاد الكفر، وربما لا يدخل في دين البلد التي هو فيها بل يخرج عن سائر الأديان. وكل هذا خطر عظيم على الإنسان، خطر بل هو أعظم خطر. دينك رأس مالك، يكفي أن يتفكر الإنسان أنه عياذا بالله إذا انسلخ من الإيمان أو مات على الكفر أو على الردة فإن الله لا يغفر له ويكون خالدا في نار جهنم، إلى غير ذلك مما يترتب على الإقامة أو على الخروج عن الإسلام والكفر بالله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس هينا، ونحن نؤكد على هذا من أجل أن الإنسان إذا اضطر اضطرارا شديدا لا مناص منه للبقاء في بلاد الكفر فإنه يكون في غاية من التحصن والتحرز لدينه. ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بمن اضطر، وأؤكد على هذا، بأنه لا بد أن يأتي بالشروط التي اعتبرتها الشريعة في إقامته في بلاد الكفر. فأعظم الأخطار وأشدها الخطر على الدين، ويتبع ذلك الخطر على الأخلاق، جميع الأخلاق، جميع الآداب التي تأدب بها في بلده أو هي آداب أهل الإسلام وأخلاق أهل الإسلام، بل أخلاق قومه وعشيرته وربعه الذين ينتمي إليهم في بلاد المسلمين من العفة والطهارة والنخوة والنشامة والكرم وما شابه ذلك، فيترك هذه الأخلاق لأنه اصطبغ بصبغة مجتمعات الكفر عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان بعض أهل العلم يعل هذا الحديث من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله، وحديث سمرة ابن جندب، وفيه كلام لبعض أهل العلم، والشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله ذكره في السلسلة الصحيحة وإسناده محتمل للتحسين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم أقام بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، أي أن كل واحد من الاثنين يكون بعيدا عن الآخر حتى لا يرى أحد نار الآخر. كما أن من خطورة الإقامة في بلاد الكفار مع مخالطتهم أنه ربما يكون فيهم من عنده بطبيعة الفطرة بعض فضائل الأخلاق من جود أو كرم أو ما أشبه ذلك، فيحبه من أجل هذه الأخلاق التي هي عنده، وهذا خطر عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، والحب هو أصل الولاية. وربنا سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ولا شك أن أصل الولاية في كلام العرب وفي لغتهم المحبة والنصرة، فهو ربما أحبه خالطه ذكرا كان أو أنثى بجامع أنه يخالطه ويعاشره، وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم جدا. من خطر الإقامة في بلاد الكفر كما أشرت إلى ذلك سابقا ذواب أخلاق المسلم، فتذوب أخلاقه، ومن أعظمها ذهاب الغيرة التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها وفطره عليها وأكدتها أوامر الشريعة، فتذهب الغيرة. ربما يرى الرجال والنساء يتسافدون كما جاء في الأحاديث تسافد الحمر عياذا بالله، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يغضبه ذلك، ولا أيضا يحرك الإيمان في قلبه ولا ينكره حتى بقلبه، بل ربما اصطبغ بصبغتهم وقال: هذه حرية. فتذهب الغيرة من قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فلا يغار أولا على أعراض غيره من الجيران والمجتمعات التي تخالطه، وربما زاد الأمر سوءا حتى لا يغار على عرضه هو، نعوذ بالله من ذلك. وقد سمعنا عجبا تشيب له المفارق في أحوال بعض المسلمين في تلك البلاد فيما يتعلق بهذه القضية، وإن كنت لا أحب أن أذكر بعض هذه الأشياء، إن وقد سمعت من أشياخي ومن غيرهم شيئا من هذا، إلا أني أذكر حادثة وقعت معي وأنا في بيت الله الحرام، وجاءني شاب قد دل علي، قيل له: هذا فلان، فأراد أن يستفيد من بعض المجالس، فلما انصرف الناس تقدم إلي يسأل في بعض الأمور، فسألته: من أي البلاد أنت؟ فقال: أنا من البلد الفلانية، ذكر لي بلدا عربية، ونحن في نقيم في البلاد الفلانية، أيضا ذكر لي بلدا من بلاد أوروبا. وقلت له: ووالدك؟ قال: ووالدي ووالدتي وعندي أخ وكانت عندي أخت. لما قال هذه العبارة هو يحسن تكلم العربية باعتبار أسرته، فقلت له: ماذا تعني بهذا؟ قال: كانت عندي أخت ولكنها ذهبت. قلت له: وأنا أول مرة أسمع بمثل هذا المقال ومثل هذا المقام، ما معنى ذهبت؟ إيش يعني، ماذا تعني بذهبت؟ قال: اختارت لها صديقا وذهبت معه. وقلت: هكذا؟ قال: نعم. قال: أبي غضب أياما، فقالت له أمي: ماذا ستفعل؟ اتركها. يا سبحان الله، هذا شيء عجيب، وهذا والله الذي لا إله غيره، لولا أنه حدثني عن أسرته ما استجزت لنفسي أن أذكر هذا الكلام في هذا المقام. وهذا مما يدل على خطورة الإقامة في بلاد الكفر، فربما تترك المرأة زوجها لأنها أعجبت برجل آخر، وربما حصل العكس وهم مسلمون. نحن لا نتكلم عن الكفار فيما بينهم، نتكلم عن المسلمين وأبناء المسلمين، وهذا مما يدلك كما قلت على خطورة الإقامة في بلاد الكفر. كما أن المقيم في بلاد الكفر له أولاد، له ذرية، له أبناء، له بنات، أين سيعيشون؟ هل سيغلق عليهم في بيته؟ أين سيدرسهم؟ أين سيتلقون تعليمهم؟ في مدارس الكفار وعلى مناهجهم، وهذا خطر عظيم. ولهذا لما ضاقت الأمور على أهل الإسلام في هذه الأعصار، نظر علماؤنا وأشياخنا في هذا الأمر، فشددوا الأمر على المسلمين الذين يقيمون، أعني بشددوا يعني أنهم أكدوا عليهم ضرورة أن يتفقهوا في شروط إقامتهم في بلاد الكفر، وذلك أنهم علموا أنه ليس كل أحد بإمكانه أن يهاجر، فاشترطوا شروطا شديدة للإقامة في بلاد الكفر، ومن ذلك أن يكون عند العبد إيمان يدفع به الشبهة وما أكثرها، وعنده علم يدفع الشبهة، عنده علم يدفع به الشبهة طبعا مع الإيمان، وعنده صبر يدفع الشهوة. الإيمان رأس الأمر، لكن مع الإيمان لا بد وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وعنده صبر يدفع به الشهوات، وإلا فإنه ينجرف مع من انجرف عياذا بالله. وهذا يؤكد على الذين يقيمون في بلاد الكفر في خطورة هذه، وأنهم يفعلون الاحتياطات العامة في من يعاشرهم من أبناء المسلمين. ربما يكون بعض الآباء من المسلمين عنده تساهل، وأنتم وأمثالكم جزاكم الله خيرا تنشئون هذه المراكز وهذه الدور وهذه المساجد، تعلمون أبناء المسلمين دينهم الذي ينتسبون إليه وينتمون إليه، وليس ذلك بصعب. قد لقيت بعض أبناء المسلمين من روسيا بعد تفككها، الاتحاد الذي كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، لقيت بعضهم في الحرم أو في المسجد النبوي، على كل حال لا أذكر، هذا شيء قديم، وإذا بهم اللهم بارك يتكلمون العربية أفصح ما يكون ويقرؤون القرآن. كيف فعلتم؟ قال كان آباؤنا وأمهاتنا يعلموننا سرا، ولا نتكلم بشيء من العربية إذا خرجنا من بيننا، ولا نظهر أي شيء من هذا. هم لا يحسنون أن يهاجروا. وعلى كل حال فإن هذا من أعظم الشروط. والشرط الثاني لمن اضطر، وأنا أؤكد لأنه لا ينبغي أن نتكلم عن هذا الكلام ونحن نتكلم عن خطورة الإقامة في بلاد الكفر، لكنه حكم شرعي لا بد من بيانه، أن يتمكن المسلم من إظهار شعائر دينه، من رفع الأذان وإقام الصلاة والصيام وإقامة الجمع والجماعات وشعائر الدين، أن يستطيع أن يقوم بما يقدر عليه من ذلك، وهو الأمور الواجبة كما نص عليه أهل العلم. فإذا كان ممن من الله عليهم بالعلم وفتح عليهم في الدعوة فإنه يقوم بذلك. ومن هذا أيضا أنه إذا كان مقتدرا على معرفة شبهات القوم الذين يخالطهم، مثلا بعض المسلمين يقيم عند البوذيين، فينبغي له أن يتعلم عقيدته الصحيحة وأن يعرف أهم مزالق وشبهات القوم الذين يخالطهم وسوء عقيدتهم. وهكذا من يخالط اليهود، وهكذا من يخالط النصارى. وقد ذكر العلماء حالات ربما المسلم يعذر في إقامته فيها، مثل العلاقات التي لا بد لدول المسلمين منهم منها كالسفراء والموظفون الذين يحتاجون إلى الإقامة في تلك البلاد وما يسمى بالملاحق الثقافية أو المراكز الإسلامية التي لا بد منها، ومنها أن يذهب الإنسان إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة التي لا توجد إلا في بلده إلا في تلك البلد. فهذا شرط أقول فيه ديانة إنه شيء من قبيل تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن سائر العلوم بل بعض البلاد الإسلامية تستقطب أكبر المتخصصين إلى بلاد الإسلام ليدرسوا أبنائهم، والحمد لله فلم يعد هناك حاجة لمثل هذا. ومنها أيضا أن يكون الإنسان أن يكون عند الإنسان علم يبلغ به دين الله، كما رحل الصحابة إلى بلاد الكفر وافتتحوها وعلموا أبنائها، فإن احتاج إليهم الناس بقوا في تلك البلاد مع حفاظهم على دينهم وإيمانهم. قد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يرى وجوب ذلك ثم رجع عنه وقال من أمن على دينه فإنه يذهب ويعلم إخوانه المسلمين في تلك البلاد ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما من يقيم لمجرد الإقامة فقط أو التجارة أو الأنس بأهل الكفر أو أن أجواءهم جميلة أو أن معاملاتهم حسنة فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، معناه أن يكون كل واحد في بعد ومنأى عن الآخر، وأن يكون بينهما تزيل. وقد مر معنا حديث من جامع المشرك فهو مثله. فأنت يا أخي الكريم، يا من تسمع هذا الأمر، إن ضاق عليك الأمر أن تسافر إلى بعض البلاد المحافظة فإن بلادك التي يرجع إليها أصلك لن ترفضك، لأنني أعلم أن كثيرين من أبناء المسلمين من الدول العربية هنا وهناك يقيمون في هذه البلاد مع إمكانهم، مع إمكانية أن يرجع إلى بلده. ولو ذكرت قصة أخرى أختم بها هذا المقام، أختم بها هذا المقام، وهو أنني أيضا لقيت أحد المسلمين في الحرم المكي منذ سنوات، فجلس بجانبي ورأى من بجانبي من الإخوان والطلاب، فأخذ يتحدث معي ويستنصح في زوجته وأنه لا يستطيع أن يأمرها ببعض الأوامر وأنها تتمرد عليه في مسألة الحجاب، وكيف وهي مسلمة كيف أخرج بين هؤلاء النساء بهذه الحالة وهن لسنا على هذه الحالة. فنصحته بأنه إن كانت امرأة فيها خير وتريد العشرة والبقاء معك فإنك تهاجر، وكان عنده بنت، كيف ستربى هذه البنت وهي في الثالثة من عمرها، الآن لا زالت عظامها لينة، تستطيع أن تربيها أحسن تربية. أنا أنصحك بأن ترجع إلى بلدك مهما كان فيها من الشرور فإنها لن تبلغ إلى تلك الشرور لتلك البلاد وأنت بين آبائك وبين إخوانك وبين المسلمين. وعلى كل حال الحمد لله اتصل بي بعد مدة من بلده وأنه قد رجع وأسس له تجارة في الاستيراد. قال وأنا ولله الحمد بخير وسعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه وجميع المسلمين على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يحفظ لنا إيماننا فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام ونسأل الله أن يجزي خيرا من كان سببا في هذه الكلمة وهذا اللقاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا نستأذنكم لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة. نعم تفضل. السؤال الأول، شيخنا نرجو منكم وفقكم الله أن توجهوا نصيحة للنساء اللاتي يريدن الهجرة والفرار بدينهن وليس لهن محرم، وهل من تفصيل في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة هجرة المرأة التي تخاف على دينها ولكن ليس لها محرم، فكيف تفعل والحالة هذه؟ هذه المسألة قد تكلم عنها أهل العلم لما حصل من هجرة المسلمات في أول الإسلام إلى المدينة كما هو معلوم، كأم سلمة رضي الله عنها، فإن أبا سلمة لما سافر وأمسكت هي فلم تهاجر، بعد ذلك هاجرت رضي الله عنها في قصتها المشهورة، وهاجر جماعة من النساء أيضا بسبب شدة الكفار عليهن. فإذا كانت المرأة لا تجد من تهاجر معه وقارنت بين الأمرين، بين فساد بقائها، بين فساد بقائها في بلاد الكفر وفساد ذهابها إلى بلدها أو إلى بلد من بلاد المسلمين التي تحفظ لها دينها، فإنها تنظر إلى أخف المفسدتين، إلى أخف المفسدتين فترتكبهما. ومثلا السفر الآن في الطائرات، في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار إذا لم تجد المرأة محرما فإنها تهاجر وتتحفظ لأمر نفسها وتحتاط احتياطا شديدا إذا استطاعت هذا الأمر. أما إذا كان في هجرتها من المفاسد على دينها وعلى عرضها وعلى أحوالها وفي بقائها في تلك البلاد حتى ييسر الله جل وعلا لها برجل يلحقها بنسائه ومحارمه كزوج أو ما أشبه ذلك، فإنها تبقى على هذا الحال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، بارك الله فيكم شيخنا، نلاحظ مشاكل كثيرة بين الأزواج سببها ضعف التعاون بينهم على الأعمال الصالحة، ومنها هذه العبادة العظيمة التي هي الهجرة في سبيل الله، فقد يكون هناك شيء من الضعف سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، مما يؤدي إلى نزاعات كثيرة في الأسر، فنرجو منكم نصيحة في هذا الباب حتى يتعاون الجميع على القيام بهذه العبادة. نعم، هذا السؤال أيضا في غاية من الأهمية. ربنا سبحانه وتعالى يقول لعموم المسلمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا آكد في حق الزوجين فهما داخلان في هذا التعاون. والله سبحانه وتعالى جعل أحد الزوجين للآخر بمثابة اللباس الذي يفضي إلى بدنه، وهذا ألصق ما يكون بالإنسان، ما أعظم من هذا التشبيه في ملاصقة العشرة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن الرب جل وعلا جعل الزوجة سكنا للزوج. انظر للإنسان إذا لم يكن عنده سكن ماذا يسميه الناس في المصطلحات المعاصرة؟ متشرد، مثل المتشردين الذين يملؤون شوارع الغرب، وهم ولله الحمد قليل في بلاد المسلمين، أو لا يكادون يوجدون في بعض بلاد المسلمين، هذا يسمى متشرد. الزوجة سكن، لماذا؟ لأن الزوج يخرج ويذهب ويعمل ويجني المال ويجتهد في تحصيله، والمرأة بمثابة المنزل والبيت، هي بيت، هي سكن، هي نفسها سكن. قال الله سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. هذا في موضعين تقريبا في القرآن سمى الله الزوجة سكنا، وجعل بين الزوجين المودة والرحمة، وهذا من الآيات العظيمة، من آياته تبارك وتعالى، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعلى هذا تبنى العلاقات الزوجية، وعلى هذا تقوم مسألة التطاوع. فنصيحتي للزوج ونصيحتي للزوجة، وإن كان الزوج يطلق على الذكر والأنثى إلا هذا من باب الاصطلاح الذي ساد الآن، نصيحتي للزوجين أن يتطاوعا وأن لا يختلفا، وأن يقدرا مصالح الدين على مصالح الدنيا. ما الذي يحملك يا أختي الكريمة على البقاء في بلاد الكفر مع ملك من البناء من الأبناء والبنات، وما ذكرناه في حضور المحاضرة من التأثر بأخلاق الكفار، ترجعين إلى بلاد المسلمين؟ والله الحياة مع الدين في الفقر، الحياة في الفقر مع الدين جنة هذه الحياة الدنيا. جنة الدنيا هو الإيمان، وينبغي على المرأة أن تكون عونا لزوجها في هذا المطلب العظيم، أن تشجعه وأن تؤيده وأن تنصره، وأن تقول له: نحن سنذهب إلى تلك البلاد، فيها الإسلام ظاهر، فيها المساجد، فيها العلم، فيها العلماء. الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه كان لا يرى الإقامة في بلاد المسلمين الذين ليس في التي ليس فيها علماء، يقول لا ينبغي البقاء فيها، يرحل إلى البلد التي فيها علماء، حيث يوجد العلماء يوجد الدين يوجد الإيمان. فالواجب، وهي نصيحة للجميع، ربما تجد الزوجة تريد أن تهاجر والزوج لا يريد، والزوج يريد أن يهاجر والزوجة لا تريد، خلاف في الأسر، ويختلف بسببهم الأبناء، ويختلف بسببهم البنات. فنصيحتي أن يتطاوعا وأن يتشاورا وأن يتعاونا وأن يدعم بعضهما بعضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا لهذه المحاضرة الماتعة، أسأل الله أن يبارك في علمكم. فيكم بارك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.